في إجماع. بقي علينا شيء التابعي انتهينا منه كتابع التابعي. ممكن لصحابي أن ينقل إجماع الصحابة؟ مستحيل. ها؟ مش مستحيل. بتقول يعني أؤكد. تقول يعني مش مستحيل. ها؟ ما في استحالة. قول يا أخي. قول أنا مستحيل. سبحان الله. جديد على الصنعة أستاذي معلش. الشاهد أنك قلت غير مستحيل. فإذا قولك مستحيل يرادفه ممكن. صح ولا لا؟ كيف يمكن ذلك؟ بعدم معرفة الخالق. نعم؟ بعدم معرفة الخالق. إذا هذا الإجماع الذي تريده؟ لا هو يسألك إذا ما. الله يهديك. هذا الذي تريده بالإجماع؟ نعم طبعا هذا والنوع الآخر مثل عدم وجود مخالف ووجود مثبت. خلينا نحكي بسألك شيخنا بسألك هو إذا لم يكن لك مخالفا هل يكون إجماعا؟ نعتبره سؤال يعني فرعي. اجماع السكوتي فرعي وين بنمسكه؟ احنا اردنا اول كلام نقول له الاجماع عند العلماء له عده معاني. اولها اجماع الامه. وحتى من طول الشرح قلنا له انت تريد هذا؟ قال نعم. الان انتهى به المطاف إلى أنه يعني بالإجماع لا يعني بالإجماع أنه لا يعرف مخالفا. بمعنى 2, 3, 4, 5, 10, 20 من علماء الصحابة قالوا قولا ولم يعرف له مخالف. هذا أنت تسميه إجماعا. لا زائد عدم وجود يعني وجود مثبت. يعني لولا المثبت ما عرف المخالف. ما أثبتنا لك 10 مثبتين ما بكفي؟ نعمل لك يوم 20 بكفي؟ يعني مهما كان عدد المخالف لا يوجد مخالف. لا تقلج وعك تضل لو أنت مالك مستقر. وهذه من فوائد طبعا الجامعات يعني. هل تعني بالإجماع عدم معرفة مخالف لمن اتفقوا؟ بعبارة أخرى هل تعني بالإجماع الاتفاق؟ نعم الاتفاق. الاتفاق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمك ما سلم علينا. السيدي الله يبارك فيك بس بعدت عنا. أهلا وسهلا. عفوا كيف حالك؟ لونك إن شاء الله بخير. أنا قصد سلم على أخواننا جميعا يعني. والله ما خفيت أسرشكم بس. هذه المصافحة تغني عن كل الحديث هذا. لأن الرسول يقول ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. هذه فضيلة كبيرة جدا. طبق على طول. حياك الله من حسنات مره. هذا ابونا صراحه حياك الله. تمام يا ابو محمد. الله يجزيك خير. مش عارف التقينا في بيت الدكتور عصام والله. حياك الله. ونفسه. حياك الله يا حبي الله يبارك. لا بدون مأمون مأمون طاهر أبو محمد. بس مش بحمد بس هذا بلحية هذا أخونا هذا أخوه ها سبحان الله أخونا أبو شنو أنا حكيت بلحية مرة هاي أستاذي أنا قرأت بحث كامل عن الإجماع ويعني بقيت معلق حق لك أسأل حق لك تعريف يعني